لك مقولة في جهاد الله بين حق المقصود وباطل المقصود فما معناه؟ معناه أن حق الجهاد أصل من أصول الشرع العظيم، لكن ضاع لكنه ضاع بين حق المقصود، يعني حق من أمر الجهاد وصله من ليس أهلا له، فهو يتكلم في الجهاد بحق لكنه ليس على وجهه. أصل الكلام الذي يسوق في نصرة الجهاد وعزره وحتى الناس عليه حق، لكن ليس بالمساق الذي يراه. مثل ماذا؟ مثل قتال هؤلاء المجرمين من النصيريين في سوريا لما وقع الأمر وحصل ما حصل من الشر، يطلب منهم أن يدفع هذا الشر الذي كبته، يدفع عنه على حق، لكن هذا الحق اكتسب بعض الناس. ولذلك الآن في الأشياء توزع بكميات كبيرة كتاب على الذاهبين هنا، الفواحش الجلية في الدول السعودية، ما السر في وجود هذا الكتاب في كل زاوية في تلك الأماكن؟ هذا يدلك على أنه حق مقصود، أنه ينتسب إلى الجهاد من ليس قائما به، من ليس أهلا أن يقوم به، ولا دفع ذلك من تعدد الغايات وكثرتها ومن طلب كل أحد بأن يكون حقا، وتخزين الأسلحة استقبالا لما يكون من الشر بين المسلمين، وبعض المنصوب هذا بعد ما ذكرناه مما يكون الآن في أحوال الجهاد من الباطل الذي ينصب بين الناس. الجهاد أصل من أصول الدين وشريعة عظيمة من شرائع الدين، والإنسان ينبغي أن يجعل في قلبه الشوق إلى الجهاد والسعي في نصره، لكن بطريقة الحق الأدلة الشرعية لمسلك أهل العلم. وهذا واضح في سيرة ابن باز بن عثيمين رحمه الله من علماء هذا الزمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.